السلام عليكم ورحمة الله. حديث اليوم حديث رقم 14 يا مصعب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا الحديث طبعا يتكلم عن حكم قضاء الصلاة الفائتة ووجوب تعجيل القضاء عند التذكر. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، النسيان معروف والصلاة كذلك معروفة، فليصلي إذا ذكرها. يصلي إذا ذكرها يعني وقت تذكر تلك الصلاة التي نسيها، هذا معنى فليصلي إذا ذكرها، أي وقت تذكر تلك الصلاة التي نسيها. لا كفارة لها إلا ذلك. كفارة يعني الشيء الذي إذا فعله الإنسان كفر عنه الخطيئة. يقول العلماء هي عبارة عن الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة. والمقصود من نسي الصلاة حتى خرج وقتها، فكفارتها لا كفر من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني لا يجب عليه إلا الصلاة مثلها، يعني مثل هذه الصلاة التي نسيها نفسها، لا يلزمه شيء آخر مع ذلك. هذا معنى الحديث، أو معنى كلمات الحديث إجمالا. فوائد الحديث: أن قضاء الصلاة واجبة على الناس، ومثل الناس النائم والساهي والغافل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: أن قضاء الصلاة المنسية تكون على الفور وبدون تأخير، يعني من يتذكر من حين يتذكر يبدأ يصلي، واضح؟ الفائدة الثالثة: أن قضاء الصلاة يكون في كل وقت، حتى لو كان هذا الوقت وقت نهي كما يقول العلماء، لأنها فرض والفرض لا يجوز تأجيله. الفائدة الرابعة: أنه لا يجب على من نسي الصلاة شيء آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لها إلا ذلك. لو قال إنسان عليه كفارة عليه شيء، نقول له ما عليك شيء، لا يجب على من نسي الصلاة شيء آخر. هذا باختصار بعض الفوائد المتعلقة به الحديث. وفقك الله ويسر أمرك وأعانك.